بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء القرآني العذب الجميل الذي تكرر في القرآن الكريم 89 مرة، بدءا من قول الله سبحانه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وانتهاء بقول الله جل جلاله في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا سمعت هذا النداء القرآني الجميل فأرعه سمعك جيدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الآيات السابقات ذكر الله جل جلاله وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة التولي حين الجهاد، ثم أردفه في هذه الآية بالأمر بالاستجابة له إذا دعاهم لما يحييهم، لما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح للدين والدنيا. تعود الناس أن يقولوا صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والتعبير الأدق والأصوب أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة، لا يصلحان إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حاجة البشرية لهدايات الأنبياء لأشد من حاجة القلب إلى نبضه والعين إلى ضيائها والجسد إلى روحه والبدن إلى عافيته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا يأمر عباده المؤمنين في هذه الآية بما يقتضيه الإيمان، وهو الاستجابة لله وللرسول، الانقياد لما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. وكلمة لما يحييكم كما قلنا وصف ملازم لكل ما دعا إليه الله ورسوله، فإن حياة القلب وإن حياة الروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عنه. إذا دعاكم لما يحييكم، ثم حذر من عدم الاستجابة فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اسمعوا، إياكم أن تردوا على الله أمره أول ما يأتيكم به فيحال بينكم وبينه بعد ذلك في الغالب، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم به فيحال بينكم وبينه إن أردتموه بعد ذلك، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب كيف يشاء، يصرفها أنا شاء جل جلاله. وعلى العبد أن يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. وأنه إليه تحشرون، تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. الله جل وعلا يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة جل جلالهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. وفي هذا أمر إلى أن يأخذ الناس ما آتاهم الله بقوة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. في هذه الآية ومثيلاتها رد على من يزعمون الاكتفاء بالقرآن وحده دون السنة النبوية المطهرة، وقد علم القاصي والداني أنه لا بديل من السنة لفهم القرآن ولحسن تطبيقه. إن في القرآن مجملات لم تفصلها إلا السنة المطهرة، مجملات في أصول الفرائض. الله جل وعلا أمر بالصلاة في كتابه الكريم، من الذي بين لنا أن الصلوات خمس؟ من الذي بين منها ما يكون سريا وما يكون جهريا وعدد ركعاتها وهيئاتها قياما وركوعا وسجودا؟ الله جل جلاله. الله جل وعلا أمرنا في كتابه بالزكاة أوامر مجملة، من ذا الذي فصل القول فيها؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة، النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتجب فيه الزكاة، المقدار الواجب إخراجه في المال إذا بلغ النصاب، مصارف الزكاة، كل هذا إنما جاء تفصيله في السنة النبوية المطهرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يصلحكم. في الباب حديث سعيد بن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له فعلمه أن هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الآية من أخوف الآيات في كتاب الله ومن أرجى الآيات في كتاب الله. من أخوف الآيات بالنسبة للصالحين يخافون أن تنتكس قلوبهم، يعني تغلب عليهم دسيسة سابقة أو طعن لهم شهوة عارضة أو شبهة طارئة فينقلبوا على عقبيه. أيضا تفتح أبواب الرجاء أمام الظالمين لأنفسهم، من كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم، ألا يقنطوا من روح الله وألا ييأسوا من روحه، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. فهي رجاء لفريق وخوف ونذير لفريق آخر. وينبغي للعبد في حياته أن يكون ما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، ولا يجتمعان في قلب عبد خاصة في ساعة الاحتضار إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. وما أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. إذا يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن والكفر، أو يحول بين الكافر والإيمان. يقول السدي: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني جل جلاله. في حديث أم سلمة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب أو لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولحديث هذا المعنى كثيرة جدا في السنة النبوية المطهرة، فقد جرت سنة الله عز وجل أن يحول بين المرء وقلبه، القلب اللي هو سلطان الجوارح، القلب ملك والأعضاء جنود، إن صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإن فسد فسدت سائر الأعضاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله جل وعلا يعني قد يميت قلوب بعض الناس عدلا منه جل جلاله، فلا تنتفع بمسموع ولا تمس شغافها موعظة، لأنها أعرضت عن الهداية وأدبرت واستدبرتها وراء ظهرها. والله جل وعلا قد يأتي بقلوب فريق آخر يعلم الله منه رغبتهم في الخير وحرصهم عليه، فيشرح له صدورهم فتنيب له قلوبهم. فالطائع المجد لا يأمن مكر الله فيغتر بطاعته ويعجب بنفسه، والعاصي المسرف على نفسه لا ييأس من روح الله فيسترسل في اتباع هواه حتى تحيط به خطاياه. فمن سنن الله تعالى في البشر أن من يتبع هواه في أعماله تضعف إرادته في مقاومته، فلا تؤثر فيه المواعظ القولية ولا العبر المنظورة ولا المعقولة. ثم قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وتصيب غيره. إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. طيب كيف تتقى هذه الفتنة؟ بالاحتساب، بإحياء فريضة الحسبة، الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، والنهي عن المنكر متى ظهر فعله، وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهذا هو ما تتقى به الفتن: إحياء الربانية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. استيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. وفي حديث علي بن عمير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الذين ارتكبوا المنكر والذين أقرهم عليه ولم تتمعر وجوههم في الله عز وجل به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه فيه يوما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا العقاب يكون في الدنيا كما هو مضطرد في الأمم كلها، عندما تشيع فيها المناكر ومساخط الرب جل جلاله، وقد أصيبت به أمة الإسلام في من أصيبوا به من الأمم، فإن سنة الله جل وعلا لا تجامل أحدا من الناس، ولو جاملت أحدا لجاملت الصحابة يوم أحد، ورسول الله بين أظهرهم والقرآن ينزل فيهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ثم قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، مقهورون تحت حكم غيركم، تخافون أن يتخطفكم الناس أي أن يأخذكم الناس. هذا خطاب للمهاجرين، يذكرهم الله فيه جل جلاله بما كان من ضعفهم وقلتهم. وقد يكون الخطاب للمؤمنين عامة في عصر التنزيل يذكرهم فيه بما كان من ضعف أمتهم العربية في الجزيرة بين الدول القوية بين الفارس والروم: تخافون أن يتخطفكم الناس، أن يتخطفكم مشرك العرب من قريش وغيرها، أن ينتزعوكم بسرعة فيفتكوا بكم كما كان يتخطف بعضهم بعضا في خارج الحرم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. رجا ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية يصف حال العرب: كان هذا الحي أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالة معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم، لا والله ما في بلادهم ما يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، لا والله ما نعلم قبيلا من حاضر الأرض يومئذ كان أشر منهم منزلا. حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمة فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من نعم الله عز وجل. أيضا كلمة الربعي بن عامر أمام قائد الفرس يصف له أمة الإسلام: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وعندما رفع الجيل الأول الراية، وعندما حفظ الأمانة، وعندما حمل دعوة الله وطوف بها في المشارق والمغارب يركز بها للحق ألوية في مشارق الأرض ومغاربها، دان نصف الأرض في نصف قرن لكلمة التوحيد. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والأرض تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى، سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. هذه هي أمة الإسلام، عندما عاشت بالإسلام، وعندما حملت لواءه، وعندما حفظت أمانته، أنجز الله لها وعده ووهبها سيفه المنتصر ومكنها من أكتاف خصومها. وإنها لسنة ماضية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الآية السابقة، ثم الامتنان بالنعمة في هذه الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي هذه الآية من العبر التي يجب على المؤمنين أن يتذكروها أنه أورث من اهتدى بهديه سعادة الدنيا وبسط له السلطان في الأرض ومكنه فيها، ثم ما ينتظرهم من مواريث الآخرة، وللآخرة أكثر درجات وأكبر تفضيلا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله عز وجل، قفوا عند أوامره ونواهيه، اذكروا أمانة التكليف التي تحملتموها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة فقد استحق من الله الثواب الجزيل، ومن خانها فقد استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله ولرسوله. وهذه الخيانة مفوتا لها، يعني تفوت أكمل الصفات وأعظمها وهي الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون بترك سنته وبمعاندتها وبمشاقتها. هؤلاء العلمانيون المارقون على الله ورسوله الذين يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، الذين يراغمون أحكام الشريعة المطهرة، الذين يفضلون أهواء البشر على شريعة الله عز وجل، هؤلاء خونا لله ولرسوله وللمؤمنين. لأنه لا مقابل لما أنزل الله على رسوله إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيضا من خيانة الرسول إفشاء أسراره إلى عدوه. وقد روي أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وقد كان حليفا لبني قريظة، وكان أهله وولده فيهم، فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم بعد غزوة الأحزاب، أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصونهم على حكم سعد ابن معاذ، وكان من حلفائهم أيضا قبل غدرهم ونقضهم لعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنصحوا أبا لبابة واستشاروه، هل ينزلون على حكم سعد ابن معاذ؟ فأشار إليهم ألا تفعلوا، ثم أشار إلى حلقه، يعني إن فعلتم فهو الذبح، سيكون حكمه فيكم هو الذبح. ثم يقول أبو لبابة فما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. ولقد روي أنه رضي الله عنه أرضاه شد نفسه على سارية من المسجد، سارية اسطوان عمود يعني، ثم قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. ثم مكث أياما لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا علي، ثم تاب الله علي. قيل له قد تيب عليك، فقال والله لا أحل نفسي من هذا الرباط حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده. يبقى لا تخونوا الله والرسول، لا تعطلوا فرائضه، لا تتعدوا حدوده، لا تنتهكوا محارمه التي بينها لكم في كتابه، ولا تخونوا الرسول فترغبوا عن بيانه لكتابه إلى بيانه بأهوائكم، الذين يتركون بيان النبي للسنة ثم بيان النبي للقرآن ثم يفسرون القرآن بأهوائهم، ثم يأتون بمشتهرات الأقوال وشذوذاتها، ويأتون بما لم يسبق إليه في كتاب من كتب المسلمين، ولا سطر في ديوان من دواوين الإسلام من قبل. المشتهرات من المسائل التي يفسر فيها بعض المنتسبين للعلم بعض آيات الله عز وجل من عند أنفسهم بغير برهان من الله، مخطئين بذلك من سبق من علماء الأمة قاطبة، وكأن الأمة قد طمس الله بصائرها جميعا، وكأن الله جل وعلا قد أغلق عليها فهم بعض كتابه، إلى أن جاء هؤلاء المستنيرون الجدد فهم وحدهم من دون الأمة قاطبة، الذين أنار الله بصائرهم وفتح الله عقولهم لما لم ينر به بصائر من سبقهم. هذا سوء ظن بالله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال، الحق لم ينقطع عبر القرون، لم يغلق فهم آية من كتاب الله على الأمة كلها في زمن من لزمنا. هذا سوء ظن بالله عز وجل. الله جل وعلا يسر القرآن للذكر وأقام به الحجة على الناس. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون مغبة الخيانة وسوء مآل أصحابها، أو تعلمون أن هذا الفعل خيانة لأن أمره بدهي ظاهر. يعني عندما يقف أبو لبابة نعم رضي الله عنه في لحظة من لحظات الضعف البشري ويشير لبني قريظة بأن لا ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ويشير إلى حلقه أنه الذبح، طبعا أدرك في اللحظة الأولى وبالبداهة أنه قد ارتكب خيانة، فما زالت قدماي حتى أدركت أنني خنت الله ورسوله، لكن كانت منه التوبة الخالصة النصوح التي يرفع الله بها التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى يكون العبد بعض الناس يكونون بعض التوبة أرفع مقاما وأعلى منزلة ومكانة من حالهم قبل التوبة، حتى قالوا إن أنين التائبين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. أصحاب النفوس المنكسرة بعد المعاصي الذين انكسرت قلوبهم بعدها وأحسنوا التوبة وأخلصوها لله عز وجل قد يكونوا أقرب إلى الله وأحب إليه من أصحاب الزجل بالتسبيح، لكنهم يدلون بتسبيحهم كانوا عاملين خدمة للنبي ولا خدمة للمسجد ولا خدمة للشيخ. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله ولرسول إن كنت صادقا وإن كنت مؤمنا، فلتحمد الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن توفيق الله جل وعلا لك لأن تحمده وأن تشكره هذه نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد، وهكذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة الأموال والأولاد عظيمة جدا جدا. المال شقيق الروح، المال حمل الناس على التقاتل وعلى التنافس في الدنيا وعلى التكالب عليها، حملهم على إراقة الدماء وعلى قطع الأرحام وعلى العقوق، وجاء بالكوارث التي يعجز اللسان عن تفصيل القول فيها. ولا يسألكم أموالكم، الله جل وعلا يقول لأصحاب النبي إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطهانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما الأولاد نعم الأولاد فتنة، مبخلة مجبنة مجهلة، يحملون الجواد على أن يكون بخيلا، والشجاع على أن يكون جبانا، والحليم على أن يكون جهولا. تلاقي واحد طفل يعني يضرب طفله فإذ به بوقاره وبطوله وبشيبته ينزل يدخل معركة مع الطفل، يخرجون الحليمة عن حلمه. إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، مبخلة مجبنة مجهلة. ومن هنا كانوا فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فينبغي على المؤمن أن يتقي الفتنتين. يتقي الأولى فتنة المال بكسبه من الحلال وإنفاقه في الحلال، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. ويتقي خطر الثانية فتنة الأولاد، أولا بحسن تربيتهم وتعويدهم على الدين والفضائل وتجنيبهم المعاصي والرذائل، وأن يقوم بحق الله تعالى فيهم، وأن الله عنده أجر عظيم، فعليكم أن تؤثروا ما عند ربكم من الأجر العظيم بمراعاة أحكام دينه في الأموال وفي الأولاد على ما عساه قد يفوتكم في الدنيا من التمتع بها، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم في الله. نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ودعاؤنا الدائم: ربنا أصلح لنا في ذرياتنا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أمين. إخوتي وأخواتي، أكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.